السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من على هذه الأمة بإنزال القرآن إليها وبإرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليها وبهذه المنن الكثيرة التي من بها عليها، فلك الحمد ربنا على كل نعمة أنعمت بها علينا، ولك الشكر ولك الثناء الحسن. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وحزبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه قصص من قصص القرآن عن بني إسرائيل يقصها الله عز وجل علينا لنأخذ منها العبرة ولتكون أيضا مثبتة لقلوب المؤمنين، وخاصة في الأحداث المتجددة في هذه الدنيا والتي تمر في مراحلها وعلى الأمم فيها، فيذكر الله سبحانه وتعالى قصص السابقين ليبين لنا كيف كانوا، فإن كانوا على خير جعلناهم قدوة واقتدينا بهم وسرنا على أثرهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وإن كانوا على غير ذلك تجنبنا طريقهم ولم نعمل كما عملوا، ويكون لنا عبرة فيما حصل لهم. بدأ الله عز وجل بقصة القوم الذين فروا من الموت. هل سمعت بمن فر من الموت؟ الفرار من الموت هو فرار إلى الموت، لأن الله عز وجل جعل الموت يستقبل الإنسان حيثما فر، فالموت أمامه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو أغلقت عليك بابك يأتيك الموت داخل بابك المغلق، لو فررت في البراري والصحاري يأتيك الموت في البر في الصحراء، لو ركبت الطائرة أو ركبت باخرة أو ركبت أي شيء فرارا من الموت سيأتيك الموت. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، هاربين من الموت، حذرين من الموت. طيب، من هم هؤلاء؟ أين كانوا؟ أين فروا؟ كم عددهم؟ هؤلاء من بني إسرائيل، وكانوا في المسجد الأقصى، وكان المسجد الأقصى تمر به فترات تأتي فيه طاعون، يأتي فيه طاعون، طاعون الشام، فهذا الطاعون يأتي في كل عام مرة يقتل مقتلة. كان إذا جاء هذا الطاعون الأغنياء والأثرياء أخذوا أموالهم ومتاعهم وركبوا على إبلهم وعلى خيلهم وفروا، وتركوا الفقراء والمساكين والضعفاء فيموتون، ثم يرجعون إليهم فيكفنونهم ويدفنونهم واعتادوا على ذلك. الفقراء قالوا: لماذا نحن نموت والأغنياء يحيون؟ إن جاء الطاعون خرجنا فررنا أيضا معه. فجاء الطاعون ففروا جميعا، لم يبقى في القرية أحد، فماتوا جميعا ولم يبقى منهم أحد. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خايفين من الموت، فقال لهم الله موتوا، ما بقي منهم أحد. طبعا هؤلاء لما خرجوا إلى البر يريدون الحياة، فروا من الموت فبعث الله الموت إليهم فماتوا جميعا. كم كان عددهم؟ قيل عددهم 10,000، وقيل 20,000، وقيل 30,000، وقيل 40,000، والصحيح أنهم فوق 10,000، لأن كلمة ألوف لا تطلق إلا على ما زاد على 10,000، وكلمة آلاف تطلق على 10 وما دونها. إذن وهم كم؟ لو قال وهم آلاف قلنا 10 فما دونها، لكن هم ألوف قطعا يقينا فوق 10، لكن كم؟ 100، 200، 10، 20، 30، 40، لك أن تتخيل العدد من فوق 10,000، وهم ألوف حذر الموت. الموت لا مفر منه، مهما اتخذت من التطعيمات واتخذت من التحصينات واتخذت من النظافات واتخذت من حذر الموت، لابد أن يأتيك الموت، وربما جاءك الموت من الباب الذي تظن أن الحياة فيه. بين قوسين أعطيكم قصة في باب الفرار من الموت. في عهد سليمان عليه السلام كان ملك الموت والملائكة يأتون في صور أشخاص بشر فيجلسون مع سليمان، وهذا من كمال ملكه، وقد جاء جبريل في صورة بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر حديث جبريل، وجاء في صورة دحية الكلبي، ورأته عائشة قالت: يا رسول الله رأيتك واقف مع دحية الكلبي، قال: ورأيتيه؟ قالت: نعم. قال: لك جبريل. إذن قد يتشكل الملائكة في صور بشر. وعندكم قصة الثلاثة من بني إسرائيل، الأقرع والأعمى والأبرص والملك الذي تصور لهم ودعا لهم. الشاهد ملك الموت كان من ضمن أولئك الذين يتشكلون في صورة بشر ويجلس بجانب سليمان عليه السلام في مجلسه. ذات يوم ملك الموت جاء وجلس، أخذ يطالع في واحد ما يرفع بصره عنه، لا يلتفت يمين ولا يسار. هذا الواحد انزعج، قال ايش بالرجال يطالع فيه؟ فقام من مكانه وجلس مكان ثاني. ملك الموت وجه النظر عليه مرة ثانية، قام من مكان ثاني وجلس وراء ملك الموت أيضا طالع فيه. فجاء هذا الرجل إلى سليمان قال له أيها الملك لي طلب واحد. قال وما ذاك؟ قال الريح التي أعطاك الله مرها أن تأخذني إلى أرض الهند، أرض فيها ذا الرجال اللي معك ما أبغى أكون فيه. قال له طيب يا ريح خذه إلى أرض الهند، من الشام إلى الهند مسافة. أخذته الريح إلى أرض الهند، أول ما نزل لقاه واقف قدامه بنفس الصورة. قال له إيش قصتك أنت؟ قال له أنا ملك الموت، بعثني الله لقبض روحك في الهند وأنت في الشام، فكنت تعجب الله عز وجل لا يقول إلا حقا، لكن يقول للدقيقة الفلانية ستأخذ روحه في الهند وهو جالس في الشام، فأتعجب ماذا سيحصل. فأنت طلبت من سليمان الريح حتى تأتي هنا ليقبض روحك. إذا أراد الله قبض روح عبده في مكان هيأ له حاجة في ذلك المكان، شوف يحجز تذاكر طيران بروح الدولة الفلانية، ملك الموت انتظر هناك. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم؟ أعطيكم قصة واقعية في عصرنا اليوم. وزير الشؤون الإسلامية للمملكة العربية السعودية ومعه وفد كريم كانوا في إحدى دول شرق آسيا، وكانت عندهم جولة دعوية ولقاءات، وكانت عندهم طائرة ستقلع في الساعة الفلانية، تأخروا عنها قليل طارت الطيارة، غضبوا وليش ما انتظرتنا، وهم في غضبهم جاء الخبر أن الطائرة سقطت في البحر هي ومن فيها، فسجدوا كلهم في المطار وعلموا أن الله ما أخرهم إلا لأمر عظيم كريم منه سبحانه وتعالى. لذلك دائما قول اللهم لا تقدمنا إلا إلى خير ولا تؤخرنا إلا إلى خير. فاتتك الطائرة قل لعله خير، مشيت فيه لعله خير. وهكذا ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. طيب لو لم يخرجوا من ديارهم هل ينجوا من الموت؟ طبعا لا، سيأتيهم الموت ولو كانوا في بروج مشيدة، مو ديارهم العادية، بروج مشيدة. ترى البرج، برج خليفة وبرج فلان وبرج فلان، بروج مشيدة يعني المباني القوية اللي ما يمكن تخرق. الموت يأتي لأصحابها وهم فيها، لا ينجو من الموت أحد، لا نبي مرسل ولا شيطان، إلا في استثناء. في أحد ينجو من الموت؟ نعم، واحد، واحد الذي لا يموت. من هو؟ الله الحي القيوم الذي لا يموت، والإنس والجن والملائكة يموتون، كل شيء يموت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون، ما عاد باقي أحد. لو كان أحد يبقى حي لكان محمد صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. قوله تعالى وهم ألوف، اختلف العلماء في المراد بها على قولين، قيل ألوف في العدد 40,000 30,000 50,000 ألوف، وقيل ألوف من الائتلاف أي مؤتلفة قلوبهم أي متحابين متماسكين كل واحد يحب الآخر ما في خلاف بينهم، لأن الموت عادة يقع بين المتنازعين والمتخاصمين والمختلفة قلوبهم، ولذلك الألفة نعمة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بعضكم جاي من مكة مهاجرين وبعضكم في المدينة من أهلها، وبعضكم جاي من العرب من حوالي المدينة، وبعضكم جاي من الفرس من فارس، وبعضكم جاي من أوروبا من مثل هذا صهيب الرومي من الروم. فألف الله بين قلوب هذه الجموع، وبعضهم جاء من أفريقيا كبلال الحبشي، فتألفت القلوب بالإسلام فأصبحوا كأنهم إخوان، كأن أبوهم واحد وأمهم واحدة. هذه الألفة هل يحصل معها الاقتتال؟ لا، يحصل معها الدفاع والفداء، كل واحد من الصحابة يفدي صحابة بنفسه. ولذلك عندما يخرج المبارز من المشركين كل واحد من الصحابة يرفع يده يستأذن أنا أبارزه أنا أروح له. وظهر هذا في غزوة بدر عندما خرج عتبة ومن وأولاده، من خرج له؟ الأنصار قبل المهاجرين، قالوا رجال كرام لكن نبغى أبناء عمومتنا. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين من كثرة العرض من يبارز من يخرج له، ألف واحد يمد يدينهم يقول نفسه قم يا فلان قم يا فلان، يختار من كثرة المستعدين للدفاع عن الصحابة وعن الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. إذن الألفة نعمة. فقيل هم ألوف أي قلوبهم متآلفة متحابة، ليس بينهم عداء، لأن العداء قد يدفع للقتال والقتال يوصل للموت، لكن هؤلاء متحابون. ولهذا الشيطان عليه اللعنة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عجز الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. جزيرة العرب من البحر، البحر العرب حيط الهادي إلى العراق شمالا، إلى الخليج العربي شرقا، إلى البحر الأحمر غربا، هذا المحيط كله، هذه المنطقة كلها إبليس عجز يعبد فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الرسالة عجز يعبد، يعني ما في أصنام تعبد في المنطقة هذه. عجز الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، يعني بعد الإسلام، إلا بشيء واحد يعبد به الشيطان: التحريش بين المصلين، الخلافات بين المؤمنين، هذه من عمل إبليس، وهي سر الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. وهذا شيء يضحك إبليس، يقول خالفت بينهم، خليتهم يضاربوا، خليت يتكلموا على بعض. ونفس الشيء يحصل بين المرء وزوجه، عجز الشيطان يعبد في أسرة مسلمة زوج وزوجة إلا بالتحريش بينهم، أنت فيك وانت فيك وانت فيك وانت فيك، حتى يقول خلاص أنت طالق أو تقول له أنت مخالع، يفسد يفرق. وهذا مبدأ إبليس وأتباعه، فرق تسد. هؤلاء ألوف مؤلف قلوبهم، وقيل ألوف في العدد، وهم ألوف خرجوا من أجل مهمة واحدة، حذر الموت، سواء كان الموت قيل الموت بالطاعون وقيل الموت بالجهاد، عنهم فارين من الجهاد من القتال، لأن الله عز وجل أمرهم بقتال من يقاتلهم. وجاءهم العماليق وقاتلوهم وفروا وتركوا التابوت اللي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وفيه كل شيء، في التوراة وفيه السكينة وفي كل شيء، تركوا فروا. فجاء العماليق بعدهم فأخذوا التابوت وقتلوا من بقي منهم واستحوذوا على فلسطين على القدس، وهؤلاء اليهود فروا حذر الموت، فقال الله لهم موتوا جميعا خلاص أحد يبقى، فماتوا. وأرجح الأقوال أن عددهم 30,000. فلما ماتوا جميعا في نبي لهم اسمه حسقيل، حسقيل هذا يعتبر ثالث نبي في بني إسرائيل بعد موسى وهارون، موسى وهارون ويوشع بن نون وشمويل وحسقيل. حسقيل هو الرقم كم؟ 3. والله موسى وهارون واحد، يعتبر واحد، هذه رسالة واحدة، ثم يوشع بن نون شمويل حسقيل، الخامس في العدد والرابع في الترتيب. المهم حسقيل هذا جاء وقد بعث الله إليهم، وكان في قرية أخرى وجاي رايح لهم في فلسطين في بيت المقدس، فوجدهم موتى 30,000 رجال ونساء موتى. وقف، صار لهم كم أسبوع، خرجوا مثلا يوم السبت وجاهم يوم الجمعة، صار لهم أسبوع، فوقف بينهم جثث موتى رفع يديه: يا رب لو شئت أحييتهم فتابوا إليك وذكروك وشكروك وعبدوك وجاهدوا في سبيلك. ولم يزل هذا النبي يدعو الله أن يحيي الله هذه القرية الكاملة 30,000 ميت، فاستجاب الله دعاه وأحياهم بعد موتهم. فإذا بهم يقومون تنفخ فيهم الروح، يسبحون الله، يذكرونه، حسبوا أنهم كانوا نايمين وما دروا أنهم ماتوا بالفعل ورجعوا. قالهم النبي حقهم: تركهم كنتم ميتين، والله أحياكم، أرجعوا شكروا الله، قاتلوا في سبيله، إذا جاكم نبي خلاص. إذن رجعوا بهمة القتال، رجعوا بنية القتال، لأنهم خرجوا خايفين وجاء الموت وذاقوا الموت، قال ما عندنا خايفين، الموت الموت خلاص رجعوا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، جلسوا 7 أيام موتا، وجاء النبي ودعا الله فأحياهم الله بدعوة هذا النبي حزقيل عليه السلام. طيب وبعدين؟ نعم، ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس، فضل الله على الناس لا يمكن يحصى، هم أصلا ماتوا وقد خرجوا عصاة، ومع ذلك يكرمهم الله ويحييهم وهم عصاة من أجل أن يتوب. هذا دليل على حب الله للتوبة، يحيي الميت عشان يتوب، فكيف بالحي؟ باب أولى. إن الله يحب إيش؟ التوابين، ويحب المتطهرين. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكثر الناس يأكل من نعم الله ولا يقول شكرا، ما يحمد الله، وعايش ولا يشكر الله، وآمن ولا يشكر الله، يطالع وغيره أعمى ولا يشكر الله، ويسمع وغيره أصم ولا يشكر الله، ويتحرك وغيره مشلول ولا يشكر الله، ومؤمن وغيره كافر ما من عليه بالهداية ولا يشكر الله. وهؤلاء أحياهم الله بعد موتهم، فهل سيشكرون؟ خلنا نشوف. أكثر الناس لا يشكرون. ثم أمر الله بالقتال، الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، الفرار من الأعداء كبيرة من كبائر الذنوب، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم، أنتم الله معاكم. قال رجلان من بني إسرائيل فقط، 2 في عهد موسى، من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بعد هذه القصة يأمرنا القرآن ويعلق: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. أيها المؤمنون، لا تخافوا أحد وأنتم معكم الله، لا تهابوا أحد وأنتم معكم الله. القوة كلها لمن؟ بيد من؟ هل تعلم أن الحديد هذا لو أمره الله توقف، النار لو أمرها الله انطفأت، الدماء التي تجري في عروق أعدائكم لو أمرها الله تجمدت؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لذلك قال: وقاتلوا، يعني لا تكونوا مثل بني إسرائيل وتفروا من الزحف، تفروا من الموت، كونوا مثل الصحابة: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. هذا الإقبال، هذا الجهاد في سبيل الله، هو الذي يريد الله من هذه الأمة أن تكون عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يفر ولا يحق له أن يفر يوم الأحزاب، عفوا يوم حنين، فر كثير من الصحابة ولم يبقى، كان عدد الصحابة كم؟ 12,000 مقاتل، فروا جميعا إلا 100 مقاتل. كم عدد الذين فروا؟ 11,600 مقاتل فروا، عفوا كم؟ 11,900 مقاتل. كم بقي من 12,100 مقاتل بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم على بغلتي دلدل، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المنطلب، يقولها في عدد 100 والأعداء يحاصرونه. الشجاعة، التي فطر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أشجع العرب والعجم، أشجع من يمشي على قدمين. لما سمع أهل المدينة رج حول المدينة والصحابة موجودين لا يدرون ما هذا، جيش مغير على المدينة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم على صهوة جواد لفرس للزبير بن العوام وانطلق نحو الخطر حتى وصل، فعلم أنه لا خطر، فعاد لأهل المدينة يطمئنهم وحده يقول لن تراعوا لن تراعوا، إنه البطل الشجاع الفارس المقدام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقاتلوا في سبيل الله الذين عفوا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، سميع إذا دعوتموه، عليم بحالكم، ينصركم ولو لم تدعونا. إذن لا تنصرون يا أمة محمد بكثرة العدد، ولا تنصرون بكثرة العتاد، ولا تنصرون بالتحالفات، إنما تنصرون بالتوكل على الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لا سلاح لا عدد لا قوة، فأنزل الله الملائكة تقاتل معكم. الملائكة ما زالت موجودة، والرب سبحانه وتعالى ما زال موجود ولن يزال كما كان سبحانه وتعالى. إذن النصر من عند من؟ من عند الله. ثم قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. القرض نوع من أنواع البيع ولا لا؟ طيب تعال نشوف المبايعة، الصفقة التي بين المؤمنين وبين الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. راضين بالبيعة هذه؟ بيعة مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، أنت لا تملك نفسك، نفسك لمن؟ لله، إنا لله. وأموالهم لا تملك مالك، مالك لله قد بعته. الثمن بأن لهم الجنة. طيب مقابل إيش؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يقتلون نصرا مؤزرا وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، أو يقتلون شهادة في سبيل الله ويتخذ منكم شهداء، والشهيد يغفر له عند أول قطرة دم تنزل منه ويشفع في 70 من أهله ولا يسأل في قبره. إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، إما النصر عز الدنيا وإما الشهادة عز الآخرة. إذن نحن نخاف من إيش؟ فلا تخشوهم واخشون، مهما كان عددهم، مهما كانت كثرتهم، مهما كان ما عندهم، إذا ملكوا أقمار صناعية فنحن مع رب يملك الكون كله، حتى أقمارهم لا يملكونها بل يملكها الله، لله ما في السماوات وما في الأرض. أتذكر هنا كلمة القائد الملك المفدى رحمه الله الملك فيصل في عهد مواجهة العرب مع اليهود. كان اليهود عندهم طيران والعرب ليست عندهم ولا طيار، ما يملكون سلاح طيران. فكان الملك فيصل يعد للحرب، فقيل له العدو عنده طيران، قال طيران أعلى ولا رب العالمين أعلى؟ قالوا رب العالمين أعلى. قال أبد، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون، معكم الأعلى. وفعلا هذه المعركة التي هزم فيها اليهود مع الطيران اللي عندهم، لأنه صار فيها توكل، وعلى الله فتوكلوا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس قد جمعوا لكم، العالم كله ضدكم، فاخشوهم خافوا. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شو النتيجة بعد هذه القول؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ اليهود خبث سيئين، نواياهم سيئة وقلوبهم سيئة وأعمالهم سيئة وأقوالهم سيئة. لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا حنا نسلف ربنا نقرضه، لأنه هو فقير يتسلف منه وحنا أغنياء. شوف المجرمين، لعنة الله عليه. فنزل القرآن لقد سمع الله، إنه قال إيش؟ سميع عليم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. يلا يا أغنية ذوقوا عذاب الحريق، وين غناكم؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فلما قالوا ما قالوا ماذا قال المسلمون؟ قالوا نحن وأموالنا لله، بعنا أنفسنا وأموالنا لله. فضاعف الله لهم الأجر وضرب لهم المثل، قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فضاعف الله لهم الحسنة 700 حسنة، وأصبح الواحد منهم إذا تصدق كأنما تصدق 700 مرة، وإذا صلى كأنما صلى 700 مرة، وإذا صام كأنما صام 700 مرة، فضربت أعمالهم في 700. وهذا مقام الإحسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حسن إسلام المرء كتب الله له الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. واقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وإذا عظم العظيم أمرا فاعلم أن الأمر عظيم. ثم قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، نفس الجماعة ذول اللي كانوا موتى فرارا من القتل قالوا حنا الآن نريد القتل، ابعث لنا ملكا، يلا يا نبي انت اللي الله احيانا على يدك وبدعوتك ابعث لنا ملك، اختار واحد منا يكون ملك، اسأل الله يختار لنا واحد منا يكون ملك. اليهود كم عدد اصباطهم؟ 12 سبط، 12 سبط ترشح منها سبطين، سبط يسمى سبط النبوة وهو سبط لاوي أخو يوسف، والسبط الثاني سبط الملك وهو سبط شمعون. فالملك في هؤلاء والنبوة في هؤلاء، ولذلك موسى عليه السلام لما خطب فيهم قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء سبط وجعلكم ملوكا سبط الثاني وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فكان النبي إذا خرج من سبط لاوي نبي عادي سبط النبوة، ومنه آل عمران ومنه ومنه إلى آخره وداود وسليمان كلهم. وأما هذا السبط الثاني سبط الملك هذا كان فيه الملوك فقط. طبعا هنا ستحصل معجزة، سينقل الملك من هؤلاء إلى هؤلاء ويجمع لهؤلاء النبوة والملك معا في عهد من؟ داود عليه السلام. لكن قبل داود هنالك واحد اسمه طالوت ليس من سبط النبوة ولا من سبط الملك. فلما قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا هذا النبي سأل الله، الله عز وجل اختار من بينهم طالوت. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. بعد ما اصطفى الله طالوت، وطلع طالوت ليس من هذا أهل النبوة وليس من هؤلاء أهل الملك، اعترض بنو إسرائيل، قالوا كيف يكون ملك وهو ليس من الأسرة مالكة وليس من أسرة النبوة، لا من سبط الملك ولا من سبط النبوة، فكيف يكون ملكا وإن كان المسألة مسألة فلوس ومال؟ حنا أغنى منه وما عنده شيء، حنا عندنا المال أكثر منه. فرد عليهم الملك، طبعا رد عليهم النبي، طبعا تجاوزنا قليل، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. الملأ لا تقال في القرآن إلا للسيء من الناس، إلا إذا كان بعدها كلمة الأعلى، الملأ الأعلى ملائكة. الملأ لدنا السيئين من الخلق، الملأ من بعد موسى، هؤلاء ملأ شر بني إسرائيل من بعد موسى. قالوا لنبي لهم بعث لنا ملك، شوف لنا ملك. وهذه الآية فيها دلالة على أن القتال يشترط فيه الحكم الملك، وأي قتال من غير ملك من غير حكم قتال مصيره التنازع، لأن الملك لا بد منه ليوجه الأوامر ويوجه الجيش ويجمع الكلمة. أما لو قام هذا وقام هذا واجتمع شتات من الناس من غير حكم من غير ملك، هذا قد يكون مفسدة أكثر منه مصلحة. الشاهد بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، والله عز وجل اختار لهم. طبعا قبل لا يدعو لهم قال هل عسيتوا ما تخافوا أن الله يكتب عليكم القتال وتخافوا زي ما حصل من أول؟ قال لا مستحيل، احنا أوذينا وخرجنا من ديارنا واعتدى علينا. طبعا تسلط عليهم اسكندر وتسلط عليهم كثير، فالشاهد قالوا لا احنا نريد القاتل. طبعا لما قالوا بعث لنا ملكا، ملكا نكر في سياق الإثبات تفيد العموم، أي ملك؟ هذا مثل قول الله عز وجل لهم إن الله، قول موسى لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أي بقرة، بعث لنا ملكا أي ملك. طيب أنتم اللي طلبتوا ملكا، ولو قلتوا بعث لنا ملك من بني فلان كان الله أعطاكم اللي تبغوا، لكن قلتوا ملكا ولم تقيدوا ولم تشترطوا وبعث الله ملكا، فلما تعترضوا؟ واضح؟ قالوا احنا نعترض عليهم مسألة واحدة، أنه فقير، ومستحيل يكون واحد ملك وفقير، لا بد يكون عنده المال. فالله عز وجل صحح مفاهيم عندهم أن الملك ليس معناه المال، الملك معناه العقل والعلم والقوة والسياسة. قال إن الله اصطفاه عليكم، وفي هذه الآية دلالة على أن الملك والملوك الله يختارهم ويصطفيهم، إن الله اصطفاه عليكم وهو ملك، وزاده بسطة فيش في العلم أعلم منكم والجسم أقوى منكم. إذن العلم قوة العقل والجسم قوة البدن، فإذا كان معهم الإيمان قوة الروح، فعندئذ أصبح أعلى منكم في بدنه وفي عقله وفي روحه، إذن يملك ولا لا؟ إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. ولله ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. طبعا لما قال لهم هذا الكلام قالوا له لا نؤمن ولا نرضى أن يكون ملك إلا إذا جاب لنا آية، الآن طلب الآية من ملك، كانت الآية والمعجزة تطلب من الأنبياء، الآن معجزة من الملك. هل سمعتم ملك يقدم معجزة أنه ملك؟ قدم آية. ما هي آية أن الله اختاره ملك؟ هذا كله منك أنت أيها النبي، أنت اللي اخترته، أكيد أنك بينك وبينه شيء. شو بدأت النية السيئة عن بني إسرائيل، يعني أكيد بيعطيك منصب، الله بيسوي لك حاجة، عشان كذا حطيته علينا. لكن إذا كان الله اللي حطه، خلي الله يجيب لنا آية. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. التابوت اللي هربت عنه، التابوت اللي أخذه الفلسطينيين العماليق، التابوت اللي فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، التابوت اللي إذا حملتموه في المعارك انتصرتم، هذا التابوت ستأتي الملائكة تحمله لهذا الملك. خلاص بغاية أكبر من كذا؟ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قالوا له خلاص إذا التابوت بيجي وتحمله الملائكة دليل على أن الله اصطفى هذا الرجل طالوت ملكا علينا، احنا موافقين. وفعلا جاء التابوت محمول، كان عند الفلسطينيين وكانوا حاطين عليه، حاطينه في مكان آمن ومسكرين عليه، فحملته الملائكة إلى طالوت، كما حملت الملائكة عرش بلقيس إلى سليمان، نفس الشيء تحمله الملائكة، ما دروا إلا والتابوت محطوط قدام طالوت. فلما إذن الآن التابوت جاء وطالوت أصبح ملكا وملك من أجل القتال، وبدأت المعركة وبدأ الاستعداد. تبغوا ندخل في المعركة ولا خلوه بكرة؟ ها؟ خلوه بكرة، لأنه الآن خلاص فصل طالوت بالجنود، أصبح ملكا والجنود جاهزة، وبكرة المواجهة والنهر لاختبار والابتلاء وقصص عجيبة، فلا تتأخروا عن درس الغد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك كل خير تعلمه وأنت علام الغيوب، ونعوذ بك من كل شر تعلمه وأنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بلغنا ليلة القدر إن كانت باقية، وأعظم لنا الأجر إن كانت قد مضت. اللهم إنا نسألك إن كان في علمك أن ليلة القدر لم تأتي أن توفقنا لقيامها، اللهم وفقنا لقيامها على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر ووفقنا فيها لما تحب وترضى، ووفقنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت تعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نعوذ بك من عين العائنين وسحر الساحرين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين وفرط المفرطين وطغيان الطاغين. نعوذ بك اللهم ما أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خير هذه الدنيا وخير ما قدرت فيها وخير ما كتبت فيها وخير من فيها وخير ما فيها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الدنيا وشر ما قدرت فيها وشر ما كتبت فيها وشر من فيها وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك كل خير تعلمه وأنت علام الغيوب، ونعوذ بك من كل شر تعلمه وأنت علام الغيوب. اجعلنا ممن طالت أعمارهم في طاعتك، وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك، وحسنت خواتيم أعمالهم، وأسعدتهم اللهم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اكرمنا بكرمك، أعنا بعونك، أهدنا بهدايتك، وفقنا لمرضاتك، حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك، ضع لنا القبول في الأرض. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حبب إلينا الإسلام وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، اللهم حببهم إلينا، اللهم حببهم إلينا وحببنا إليهم. اللهم اجمعنا في زمرتهم، واجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا، وأوردنا مورده، وأدخلنا الجنة معه بحولك وقوتك وقدرتك وكبريائك وعظمتك ورحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم وأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، نعوذ بك اللهم من شر ما خلقت وذرأت وبرأت. اللهم أعذنا من شر خلقك، اللهم أعذنا من شر كل ذي شر، نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم ربنا أجرنا من الشيطان واعذنا من الشيطان، ويئس الشيطان منا وقنطه منا. اللهم لا تجعله في طريقنا. اللهم احفظنا أجمعين من شياطين الإنس والجن، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا عظيم يا عظيم يا عظيم أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم جازع عنا والدينا بأحسن جزائك. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا ارحم أموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا محتاجا إلا قضيت حاجته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكروبا إلا نفست كربه، ولا مسجونا إلا أطلقته، ولا مأسيرا إلا فككته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم ولا تدع في بنات المسلمين أيما إلا زوجتها، ولا متزوجة إلا لزوجها أصلحتها. اللهم إنا نسألك أن تصلح ذات بين المسلمين. اللهم أصلح الخصومة بين الأزواج. اللهم فك سحر بين الأزواج. اللهم إنا نسألك أن تفك سحر عن كل مسحور من المسلمين. اللهم فك سحر عن المسحورين. اللهم فك السحر عن المسحورين. اللهم أذهب العين والحسد عن المعيونين والمحسودين. اللهم يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير. اللهم إنا نحبك ونحب دينك ونحب شرعك ونحب أنبياءك ونحب كل من يحبك. اللهم زدنا حبا لك، وزدنا حبا لدينك، وزدنا من كل خير. اللهم زدنا من كل خير. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اعنا ولا تعن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، رب زدني علما، وقل رب زدني علما، اللهم زدنا علما عنك، اللهم زدنا علما في القرآن، اللهم زدنا علما بالقرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، افتح أقفال قلوبنا للقرآن، اجعل القرآن آيات بينات في صدورنا، يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اجعلنا ممن يتدبر القرآن ويتفكر في الأكوان ويتعبدك يا ربي بما أمرت به أن يتعبد. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للاستقامة على عبادتك بما أمرت، لا مبتدعين ولا مخالفين للسنة، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، ووحد كلمتهم وصفوفهم. اللهم لا تسلط على الأمة عدوا من غيرهم، اللهم لا تسلط على الأمة عدوا من غيرهم، اللهم وأصلح ذات بينهم. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأها برعايتك وعنايتك، احفظها في برها وبحرها وجوها وسائر بلدان المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وولي عهده وولي ولي عهده، اللهم احفظهم جميعا بحفظك، واكلهم برعايتك وعنايتك، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالخير وتدلهم على الخير وتعينهم على الخير بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم رحمة على من وليتهم عليهم، اللهم اجعلهم رحمة على المؤمنين، اللهم اجعلهم رحمة على عبادك الصالحين ونقمة على الكافرين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع أولاة أمور المسلمين واجعلهم رحمة على رعاياهم من المؤمنين والمسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما جمعتنا على هذا الفرش فاجمعنا تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، وكما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر في الفردوس الأعلى من الجنة، بحولك وقوتك ورحمتك وكبريائك وعظمتك وعطائك، يا من قلت أدعوني أستجب لكم، يا من قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اللهم يا قريب يا مجيب يا سميع يا دعاء، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.